صحاه اللي فتح يا ورد وزهر يا شمس الليلة طلي يا بدر علينا نور زينة عرسان بلادي طلع علينا ومصطفى كرمال النبي الهادي يلا ننشد له ونزفه وحد ربك يا غالي صلي على الهادي طار ضيج بينك بلالي عالساحة ما تنسوا تقولوا يا ما شاء الله يا ما شاء الله